تكلم عن صفة السمع لله، يجب اعتقاد أن الله يسمع بسمعه الأزلي كل المسموعات، فهو تبارك وتعالى يسمع كلامه الأزلي وكلام المخلوقات وأصواتهم من غير حاجة إلى أذن أو آلة أخرى. قال تعالى في سورة الشورى: وهو السميع البصير.